الأب: كان الأحد هو آخر يوم قبل أن ينتهي كل شيء. الشمس لا تعرف الرحمة، وجميع أجهزة المكيف في المنزل تعمل بكامل طاقتها، ورغم ذلك لم تتمكن من صد اللهيب الآتي من الخارج. حبات العرق تتجمع فوق جبهتي. جلست أسفل أحد أجهزة المكيف في صالون الطابق العلوي، ألوذ به إلى أن وجدت آيولا أمامي. بابا، لديه ضيف. رحنا إلى البلكون لنسترق النظر إليه. كان كما عباءة الأجابادة التي يرتديها ينزلان بين لحظة وأخرى حتى يديه، لدرجة يستحيل معها تحديد ما إذا كان الجسد القابع أسفلها نحيلاً أم بديناً. أخذت أيولا تقلد حركاته من دون صوت. لم نكن نخاف من أبينا، ما دام لديه ضيوف فهو يكون ساعتها في أطيب أحواله. نضحك ونمرح دون خوف من مغبة العواقب. تطلع الضيف نحونا وابتسم. انحفرت ملامح وجهه في ذاكرتي: وجه مربع حالك السواد، وأسنان بيضاء ناصعة جداً، لا بد أنه يعتني بها للغاية. تخيلته وهو يعاني من شوكة محشورة بين أضراسه الخلفية، فيهرع راكضاً إلى طبيب أسنانه. حكيت الفكرة لأيولا، عندئذ انتبه والدي إلى وجودنا. كوريدي، أيولا، تعاليا وسلما على ضيفي. هرعنا للأسفل في طاعة. كان الضيف جالساً وأمي تقدم له كل ما لذ وطاب. يبدو أنه ضيف مهم، وكما هي العادة جثونا على ركبتينا أمامه، ولكنه أشار لنا أن نقف. أنا لست كبير السن إلى ذاك الحد. ضحك هو وأبي، ولكننا لم نفهم سبب الضحك. كنت أتألم من قدمي وأود العودة إلى حيث جهاز التكييف. أخذت أتسند من قدم لأخرى وأنا أتمنى أن يصرفنا أبي ويتفرغ لضيفه، بينما أيولا منشغلة بتأمل عصاه كانت مزينة بأكملها بخرز من ألوان مختلفة. اقتربت تتفحصها عن كثب. لمح الرجل ما تفعله أختي، ابتسم لها، ولكنها لم تكن الابتسامة نفسها التي استقبلنا بها ونحن في البلكون. ابنتك فاتنة. حقا؟ جميلة جدا جدا. بلل شفتيه بلسانه. جذبت يد أيولا وتراجعنا خطوات للوراء. الرجل يبدو مثل زعيم قبيلة، وأتذكر أننا وقت أن ذهبنا إلى القرية لقضاء الكريسماس كانت جدتي حريصة على إبعادنا عن مجالسهم. يقولون إن الزعيم طالما رأى فتاة وأعجبته ولمس جسدها بعصاه فإنها تصير زوجته، مهما كان عدد الزوجات على ذمته ومهما كان رأى تلك الفتاة. ماذا تفعلين؟ أشرت لها أن تسكت. حدجني أبي بنظرة صارمة ولكنها صامتة. جعلتني الطريقة التي ينظر بها الضيف إليها أشعر بخوف مبهم. كان وجهه متعرقاً ويمسح عرقه بالمناديل، بينما عيناه تسمرتا على أيولا. انتظرت من أبي أن يضع الرجل عند حده، ولكن أبي رجع بظهره في مقعده وهو يداعب ذقنه العزيزة عليه. كان بدوره ينظر إلى أيولا وكأنه يراها للمرة الأولى. لم يسبق له أبداً أن علق على جمال أيولا الأخاذ. كان يعاملنا من دون تمييز، حتى إنني أيقنت أنه غير مدرك لما هي عليه من فتنة. المرات التي كان ينتبه لنا فيها ويتأملنا لم تكن تحمل أبداً أي ذكريات سعيدة. توقفت أيولا عن مقاومتي وتركتني أجذبها نحوي. نظر أبي إلى الزعيم: اتركانا يا بنات. وكأننا كنا ننتظر الأمر. ركضنا خارج غرفة المعيشة وأغلقنا الباب خلفنا. ركضت أيولا نحو الطابق العلوي، أما أنا فبقيت أتنصت: ماذا تفعلين؟ لو أمسك بك ف... شش. سمعت شظايا كلام: عقد، اتفاق، بنت، الباب من خشب البلوط الثقيل ومن الصعب السماع عبره. لحقت بأيولا في الأعلى ورحنا إلى غرفتي، ولما غربت الشمس خرجنا إلى البلكون نشاهد الضيف وهو يدخل إلى المقعد الخلفي في سيارته المرسيدس وينطلق به السائق خارج المجمع السكني. انحسر الخوف القابع في حلقي منذ أتى هذا الرجل ونسيت تلك الواقعة.